شأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أتيت إليك يا رب العباد بفاس الذل والفراد، وها أنا واقفا بالباب أبكي زمانا ما بلغت لي وعودي. ما عادش الأوان بقى يا رب العباد، ما عادش الأوان إنك تخشع، ما عادش الأوان إنك تتوب، ما عادش الأوان إنك ترجع، ما عادش الأوان إنك تبطل بقى اللي أنت فيه ده، ما عادش الأوان إنك أنت تبقى كويس، ما عادش الأوان إنك تصلح، ما عادش الأوان إنك تكمل، ما عادش الأوان إنك تقرب، ما عادش الأوان إنك تتعالى وترتفع بقى على السفاسف والتوافه والفواحش والشهوات، ما عادش الأوان. ما كفكش كل ده سنوات في الضياع، ما لي حيلة إلا رجائي، ما كفكش كل ده ومدد حسن اعتقادي. ألم يعني قول بقى بلى آن الآن آن آن ألم يعني حتى اللي قلبه مات هنحييه. ألم يأني أنش الأوان إنك تتعدل بقى إنك تتظبط بقى. ألم يأني أنش الأوان إنك تتحبيبي بقى. ما أنش الأوان تتوب من البلاوي السودا اللي انت بتعملها. ما انش الاوان تبطل كسل عن الخروج للمسجد وصلاة الجماعة. ما انش الاوان ترحم لحيتك بقى وتبطل تحلقها. ما انش الاوان تشبع بقى من النهب والسرقة والرشوة وأكل الحرام. ما أنسي الأوان تبطل كذب والنفاق وأذى للمسلمين وتشوف حالك مع ربنا شوية. ما أنسي الأوان توكل ربنا وتعظمه. ما أنسي الأوان وتراعيه وتعرفه. ما أنسي الأوان وتراقبه وما تتعداش حدوده. ما انش الاوان يا ناس يا مسلمين يا عباد الله ما انش الاوان. ألم يأني للذين آمنوا. يا اخي هذه آهات مهموم وزفرات مكلوم وأنات مجروح، أهديها لك يا أخي، فارجع وتب إلى الله قبل فوات الأوان. ومن ثغري يفوح